السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالله جل وعلا أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وتفريطنا في أمرنا، إنه سميع قريب مجيب. نيابة عن القائمين على مركز رياض الصالحين وفقهم الله وسددهم في الأقوال والأعمال، وعن الأستاذ أبي عمر أحمد بن خليفة بن ضاعن المهيري، وكذا عن سائر إخواننا طلاب العلم، نرحب في هذه الليلة بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري، سدده الله ووفقه، شاكرين له هذا التكرم علينا بهذه الزيارة وفي هذا الشهر الفضيل، في محاضرة بعنوان حال السلف في رمضان. ومما لا شك فيه أن حالنا وتقصيرنا نعالجه، مما نعالجه به النظر في حال سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من الجد والاجتهاد، ولا سيما في شهر الحسنات وشهر الأجور الوافرة، شهر رمضان. فحياه الله وبياه بين إخوانه وأبنائه في هذا البلد، دولة الإمارات، بلده الثاني قادما لنا من دولة الكويت الحبيبة. نسأل الله جل وعلا أن يجمع خواصها وعوامها على الكتاب والسنة. ولا أنسى في الحقيقة بعد هذه التقدمة اليسيرة أن أشكر من كان سببا في هذه المحاضرة أو في الدورة التي تليها، وهم مركز رياض الصالحين على قيامه بهذه الجهود الكبيرة. ولا أنسى أن أشكر الوالد خليفة بن ضاعن وفقه الله وسدده وبارك لنا في عمره وعمله. الشكر موصول كذلك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ولحكومة هذا البلد ولحاكمها ولولي عهدها ونائبه على ما يقدمونه تجاه أهل الإسلام وما يأذنون به من هذه الدروس العلمية النافعة التي نفعها بلا شك متعد لطلاب العلم وللمؤمنين جميعا. فأسأل الله جل وعلا أن يسدد الشيخ في ما يقول، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وأعمارنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. تفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات عدن، وأن يثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاه. في بداية هذه الكلمة نود أن نوجه الشكر كما ذكر الشيخ أولا إلى هذا البلد المعطاء وإلى ولاة أمره، أسأل الله عز وجل أن يديم عليهم وعلينا الأمن والأمان. ونشكر أوقاف دبي على إقامة مثل هذه المحاضرات والدورات، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين أرضاع كلهم، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم على الخير وأن يسدد خطاهم. ونشكركم على حضوركم، ونشكر كذلك الأخ الشيخ دكتور محمد غالب حفظه الله تعالى وأن يعينه ويسدده على الخير. لا شك أننا إخوتي في الله في موسم عظيم من مواسم الطاعات، ومن نعم الله عز وجل على العباد أنك إذا تدبرت الأوقات التي نعيشها والأشهر التي تمر علينا والأيام التي نقضيها، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا هذه المواسم، مواسم الخير، مواسم البركة، مواسم التي تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين وعلى المؤمنين. فما إن ينتهي موسم من موسم الطاعات، وشهر من شهر الخيرات، ووقت من أوقات العبادات، إلا ويتلوه موسم آخر وشهر تالي ووقت ثاني لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه المواسم من رحمة الله عز وجل جعلها للعباد حتى تتضاعف فيها الحسنات وتكثر فيها الحسنات كذلك. فما إن انقضى شهر شعبان بما فيه من الصيام إلا وجاءنا شهر رمضان، وما إن ينتهي شهر رمضان إلا ويأتي شهر شوال وصيام ستة أيام منه، وقبل ذلك العيد وعبادات العيد، وينتهي هذا الشهر وتدخل به أشهر ذي الحجة إلى أن يأتي ذي الحجة ويذهب الناس إلى مكة، وهكذا يتقلب العباد من موسم إلى آخر رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة بحد ذاتها يجب على المؤمن أن يشكرها وأن يؤدي حقها على الوجه الأكمل والوجه الأفضل. فإن هذا العمر يا إخوة وهذه الأيام التي تمضي إنما هي عمرك، كلما مضى يوم مضى من عمرك، فعمرك أيام كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، ما أنت إلا أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، وكلما مضى يوم اقتربت إلى أجلك. فهذه الأيام إن لم يستغلها العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى، إن لم يستغلها في البحث عن رضوان الله عز وجل، فلا شك أنه هو الخاسر، ولا شك أنه ظالم لنفسه، حيث فاتته هذه المواسم العظيمة من مواسم الطاعات ومواسم الخيرات والبركات. الحياة إخوتي في الله دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. السعيد من يؤدي هذا الاختبار والامتحان على الوجه الذي يكون به نجاحه ويكون به فلاحه في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل ما خلقنا في هذه الدار لا للهو ولا للعب، إنما خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقنا في هذه الدار وهذه الدنيا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، فما نمضيه من الأوقات ينبغي أن يكون لله. فمن يعمل صالحا ويكسب من الحسنات فهذا الذي أفاد نفسه، وهذا الذي نجى نفسه. وأما من خسر وفاته موسم للطاعة، تمر عليه مواسم الخيرات وأشهر الطاعات، تمر عليه سنين ولا يتقرب إلى الله عز وجل، بل لا يزداد منه إلا بعدا، فهذا لا شك أنه هو الظالم لنفسه وهو المتضرر، ولن يضر الله سبحانه وتعالى شيء. فالله عز وجل غني عنا وعن عباداتنا وعن أعمالنا، وإنما أعمالنا وعباداتنا إنما تكون لنا نحن المنتفعون بها، فمن قدم خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن قدم شرا فلا يلومن إلا نفسه. إذا علم العبد وأيقن بهذه المسألة الإيمانية اليقينية، أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأوقات يجب أن تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم مواسم الخيرات وأعظم أشهر البركات هذا الشهر الذي نعيش في أوله، مضى منه أيام مضت هكذا سريعا، وستمر بقيتها أيضا سريعا، فالسعيد من اغتنمها برضا الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي ينادي فيه المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر من أعظم أسباب التقوى ومن أعظم أسباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر فضائله كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى من الدلائل على فضله أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا تكفل الكريم الجواد سبحانه وتعالى بفضل الصيام فكفى بهذا فضلا عظيما، وكفى بهذا كرامة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. تكفل الله عز وجل بإثابة الصائمين وبإعطائهم الثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فكيف إذا تكفل الجواد الكريم سبحانه وتعالى بالصيام وبأجره وبالجزاء عليه؟ لا شك أن هذا دلالة عظيمة على فضل الصيام. الصيام إخوتي في الله وهذا الشهر فضائله كثيرة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الشهر تصفد فيه الشياطين وتسلسل وتغل فيه مردة الشياطين. هذا الشهر يرجع المسلمون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يؤدون في نهاره الصيام وفي ليله القيام. هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فضائله متعددة كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ليلة من لياليه لله عز وجل فيه عتقاء من النار، نجانا الله وإياكم من نيران جهنم، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم. إخوتي في الله، مما يعين العبد ومما يعين المؤمن على أداء العبادة على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويشد من عزيمته ويشد من أزره تدبر أحوال السلف في عباداتهم، وهذه طريقة من أعظم الطرق التي تعين العبد على التقوي وعلى التزود في سيره لإرضاء الله سبحانه وتعالى، في سيره في طاعة الله عز وجل، في سيره إلى دخول الجنة. فإذا ضعف في القيام قرأ أحوال السلف في القيام، إذا ضعف في الصيام قرأ أحوال السلف في الصيام، تدبر السير والنظر في سير السلف الصالحين من أعظم الأسباب المعينة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا نغفل عن هذا الباب، وينبغي أن يكون لنا فيه قراءة واجتهاد، ننظر في أحوال من مضى فنعرف فضلهم ونعرف تقصيرنا، فنقابل ذلك بالاجتهاد وبالثبات على طاعة المولى سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في أحوال السلف الصالح كيف حالهم إذا جاء رمضان ودخل شهر الصيام، كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وكيف يؤدون العبادات التي فيه، لا شك أن هذا من أعظم الأسباب المعينة على طاعة الله في هذا الشهر، وأعظم من يقتدى به والذي أمرنا بالاقتداء به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام ليواصل فيه أحيانا، أي يستمر في الصيام إلى اليوم الثاني، ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي أن نكون مقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذا دخل هذا الشهر أكثر فيه من أنواع العبادة ومن أنواع الطاعات على شتى أنواعها، فتجده كريما جوادا، وتجده قارئا للقرآن مكثرا من قراءته، راغبا في بذل الإحسان والصدقة إلى الفقراء، مجتهدا في الاعتكاف، مجتهدا لذكر الله عز وجل، يؤدي الصيام على الوجه الصحيح، مبتعد عن جميع المفطرات، مبتعد عن جميع المنغصات، مبتعد عن جميع المنقصات لأجر الصيام، يحرص على صيامه كما يحرص على حياته، لا يكدره بشيء مما يفسده أو مما يقلل أجره. من هذه العبادات عبادة الصيام، وعبادة الصيام في هذا الشهر ركن من أركان الإسلام، ومعلوم أن العبادات فرائضها أعظم أجرا من نوافلها. إذا كان يوم صامه العبد في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، فكيف بمن صام هذه الفريضة العظيمة وأداها على الوجه الصحيح في عبادتها، ترك شهوته وترك طعامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، وذكر أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وذلك بفرحه بإكمال هذه العبادة وإتمامها وإنعام الله عز وجل له أن بلغه رمضان وجعله من الصائمين لهذا اليوم فأتم عليه هذا اليوم، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بالثواب العظيم والثواب الجزيل، حتى إن من ثوابهم المكثرون من الصيام فرائضه ونوافله أن جعل الله عز وجل لهم بابا خاصا في الجنة، باب الريان لا يدخله إلا هم إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. الجنة لها ثمانية أبواب، فإذا كان للصيام باب مستقل فلا شك أن هذا من أعظم الفضائل للصيام. من فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا إذا صاموا صاموا وأمسكوا عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية، لم يتركوا فقط المفطرات الحسية كالأكل والشرب وغيرها من المفطرات، بل أمسكوا حتى عن المفطرات المعنوية. فمن كان ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فلا شك أن هذا هو الخسران، فرب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. فينبغي على العبد أن يحصن صيامه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. هكذا كان السلف يفعلون ما يرضي الله ويحتسبون جميع طاعاتهم وحتى عاداتهم يحتسبونها في رضا الله سبحانه وتعالى، فيقلبون عاداتهم إلى طاعات بسبب إحسان النيات لرب السماوات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عبادات الغافلين عادة وعادات الصالحين أو الأذكياء عبادة، وذلك في تأملهم واحتسابهم فيما يفعلونه في يومهم لإرضاء الله سبحانه وتعالى حتى في نومهم، كما قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت، هذا هو حالهم في الصيام، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. كثير من الصائمين في هذه الأيام ليس هناك فرق بين صومهم وفطرهم، يوم صومهم ويوم فطرهم، إلا الإمساك عن الطعام، وهذا لا شك أنه لم يقتدي بالسلف الصالح في صيامهم. إذا لم يكن في الصوم مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوميا ما صمت. هكذا ينبغي أن يكون الصوم، وهكذا عباد الله أيضا وإخوتي في الله ينبغي أن ننظر في حالنا في القيام، ومنه التراويح في صلاة الليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره أنه يقوم الليل، وكان السلف الصالح يجتمعون في رمضان في ليالي رمضان فيصلون التراويح ويصلون القيامة لله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله ثم يقول لهم الصلاة ويقرأ قوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كم منا يحرص على توجيه أبنائه وتوجيه نسائه وتوجيه بناته إلى الحرص على صلاة الليل وقيام الليل في رمضان، والناس يقصرون في هذا الباب، فكيف إذا كان في غير رمضان؟ فالتقصير أعظم والتكاسل أكبر، فينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا الباب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كما كان ابن عمر يقرأ هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: ذاك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول ابن أبي حاتم: إنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة. هذا كان حال السلف. جاء في حديث السائب بن يزيد في صلاة الصحابة في التراويح أنهم كانوا أو كان قارئهم يقرأ بالمئين من الآيات من القرآن، أي بالمئات من الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند اقتراب الفجر. هذه هي عباداتهم وصلواتهم. لكن ينبغي على العبد أن يحرص مع تقصيرنا في هذا الشهر أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم أبواب الخير التي كان يستغلها السلف الصالح في رمضان الصدقة والإحسان على الفقراء والمساكين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وأجود ما يكون في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، كما قرأنا الحديث ومر معنا. فالصدقة لها مضاعفة الأجر، ومن حكم الصيام أن يستشعر المسلم وأن يستشعر جوع الفقير وحال الفقراء، كيف يقضون أيامهم وكيف يقضون لياليهم، لا يجدون اللقمة ولا يجدون الطعام. فإذا أحس المسلم بالجوع والعطش تذكر إخوانه فسعى على المحاويج وسعى على المساكين. من ذلك يدخل أيضا فيه إطعام الطعام، سواء كان للفقراء وهذا أعظم، وحتى يدخل فيه الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. السلف من الصحابة وغيرهم كانوا يؤثرون بفطورهم، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفطر أو يؤثر بفطوره الفقراء، وكان بعض السلف كما كان ابن عمر أيضا لا يفطر إلا مع اليتامى والفقراء، لا يأكل وحده وإنما يأكل مع الفقراء والمساكين، حتى إذا علم يوما من الأيام أن أهله ردوا أحدا من اليتامى أو الفقراء أو المحاويج عن الإفطار معه لم يأكل ذلك اليوم، وبات حزينا رضي الله تعالى عنه. هكذا كان حال السلف رحمهم الله تعالى في قراءة القرآن، وما أدراك ما قراءتهم للقرآن وبكاؤهم عند قراءة القرآن. هذا الشهر من العبادات التي تستغل فيه الإكثار من قراءة القرآن. فكان جبريل عليه السلام يعارض القرآن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عارضه القرآن مرتين. قال ابن رجب: هذا فيه دليل

ونبلو أخباركم ويردد وتبلو أخبارنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي رحمه الله تعالى يعترفون بتقصيرهم يعترفون بذنوبهم يستغلون هذه المواسم وهذا الخشوع وهذه الصلاة وهذه القراءة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك على العبد أن يستغل هذه الأيام وهذا الموسم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. تدبر أخي المسلم في أحوالك، تدبر فيما فرطت في جنب الله، تدبر فيما قصرت في حق الله عز وجل، تدبر الذنوب التي ارتكبتها والمعاصي التي اقترفتها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا أهل ظلم وكلنا أهل معاص، لكن السعيد والمفلح هو الذي يستغل هذا الموسم للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا الموسم وهذا الشهر شهر إنابة وعودة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، اجعله صفحة جديدة لك مع الصلاة مع الصيام مع قراءة القرآن. لا تكن عباداتك موسمية، بل تكون عباداتك أبدا في كل الأوقات، وتكون مستمرة في جميع الأشهر. فرب رمضان هو رب شوال وهو رب جميع الشهور. الله سبحانه وتعالى مع أنه غني عن عباداتنا وغني عن طاعاتنا، ينزل كل ليلة في السماء، في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله عز وجل الغني عنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى كما أنه الرحيم الغفور فهو شديد العقاب. فنعبد الله عز وجل رغبا ورهبا، نراجع أنفسنا ونحاسبها على تقصيرنا، ونجعل هذا الموسم موسم رجوع وإنابة وتوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نستغل هذه الليالي المباركة، وخصوصا ليلة القدر التي تكون في العشر الأواخر من هذا الشهر، من شهر رمضان. هذه الليلة العظيمة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فينبغي أن يزداد اجتهادنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نجتهد في وترها وشفعها، لا نتكاسل في ليلة من لياليها، لعل الله عز وجل يكتبنا وإياكم ممن قام هذه الليلة، وممن كتب له أنه مغفور له وجعل من عتقائه في هذه الليلة وفي جميع ليالي هذا الشهر المبارك. هكذا كان السلف رحمه الله تعالى إذا جاءوا إلى القيام في ليالي العشر تحريا لليلة القدر، يأتي قبل الصلاة يغتسل ويتطيب ويتنظف لهذه الليلة، ف فيا من أضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في هذا الشهر، استدرك ما فاتك في العشر، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب من العمر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ممن سواها. من حرمها كما جاء في الحديث حرم الخير كله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تقول لما سألته ما أقول في ليلتها، قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا ينبغي أن تكون عباداتنا، وهكذا ينبغي أن يكون حالنا في رمضان، وهكذا ينبغي أن يكون استقبالنا لهذا الشهر واستمرارنا فيه ثبات على الطاعات ومداومة على القربات حتى ينتهي هذا الشهر ونكتب فيه من المغفور لهم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، رقى درجة فقال آمين، ثم رقى الدرجة الأخرى فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن تأمينه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ورغم فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك والديه فلم يغفر له. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك والديه باب من أبواب الخير العظيمة، ما سعى في برهما وإرضائهما والسعي في شؤونهما حتى فاتته هذه المغفرة وفاته هذا الفضل العظيم، فاستحق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الثالثة: ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فدعا جبريل عليه وأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المغفورين لهم في هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا الصالح، وأن يجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم. فالشأن كله يا إخوة ليس في إكثار العبادات، ليس في المداومة عليها فقط، إنما الشأن مع المداومة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا نؤدي العبادات إلا لوجه الله عز وجل. لذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل في الصيام وفي القيام، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من المغفورين لهم، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم جميعا. جزا الله فضيلة الدكتور الشيخ أبا عبد الله خالد بن ضحو الضفيري على هذه المحاضرة النافعة الماتعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته، وأن يبارك له في علمه وعمره وولده وذريته، وأن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذا في موازين الحسنات. تنبيه أخير وفقكم الله جميعا: الدورة ستبدأ من يوم الغد، والدرس سيكون بعد التراويح، فعندنا درس الغد بعد صلاة التراويح، ودرس يوم السبت كذلك بعد صلاة التراويح، فهما درسان. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لك شيخ، جزاك الله خير.